وأما أثر عمر الدعاء معلق بين السماء والأرض ما لم تصلي على نبيك فهذا إذا خبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.